بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاستكمالا للحديث عن فقه الطهارة، هذه مسألة وفيها ما حكم استعمال ماء البحر، هل هو طاهر؟ الجواب نعم، فماء البحر طهور، يعني الإنسان إذا ركب البحر له أن يتوضأ من ماء البحر وله أن يغتسل، هو الطهور ماء الحل ميتته. واضح؟ الماء الذي ينزل من السماء هل هو طهور؟ وكذلك الذي يخرج من الأرض من الآبار، نعم الماء الذي ينزل من السماء طهور، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا طهورا. والطهور يختلف عن الطاهر، الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، والماء الطاهر مطهر لغيره ولا يكون طاهرا في نفسه. فهذا الماء الذي ينزل من السماء إنما هو طهور، وكذلك الذي يخرج من الأرض إنما هو طهور أيضا. بول الآدمي وغائطه كلاهما نجس، بول والغائط كلاهما نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصبوا دلوا من ماء مكان بول الأعرابي الذي بال في المسجد، والحديث معروف. فرق بين المذ والودي، وهل يجب منهما الغسل؟ عندنا المني والمذ والودي والبول، لا بد أن تفرق بين هذه الأربعة. المني معروف يخرج باندفاق، خلق من ماء دافق خلاص، وعند خروجه يشعر الإنسان بلذة خلاص في اليقظة، وكذلك يعقبه فطور، تشعر بفطور في جسدك. والبول معروف، والمني طاهر، يعني إذا رأيت آثار المني في ثوبك بعد استيقاظك من النوم فإما أن تمسحه إذا كان رطبا، وإما أن تقوم بفركه بفركه إذا كان يابسا، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فالمني طاهر، المني طاهر، يعني الإنسان إذا طهر ثوبه من المني أو من آثار المني فله أن يصلي في ثوب. والبول نجس لا بد من غسل، لا بد، ولا يكفي المسح خلاص. طيب المذي، قال العلماء المذي ماء أبيض، ماء أبيض رقيق لزج، يعني تشعر يعني بلزوجة كده عند إيه إذا وضعته بين أصبعك، يخرج خلاص من الإنسان لا بشهوة ولا يكون يعني بدفء كحال المني، ولا يعقبه فطور، وربما خرج من الإنسان عند تفكيره في الجماع أو عند مداعبته لزوجه ولا يشعر الإنسان به، ويكون من الرجل والمرء. ثاني المذي، المذي ثاني. فالحفظ معايا أسألك في الحاجات دي، أقول لك فرق بين ده وده وده. طبعا ما فيش حاجات أهم من الكلام اللي بيتقال ده، أهم ما يكون. المذي ماء أبيض فيه رقة لزج، يخرج من الرجل والمرأة عند التفكير في الجماع أو عند المداعبة، وهو ماء نجس باتفاق العلماء. طيب يختلف عن المني في ماذا؟ أنه لا يخرج باندفاق كالمني، قال تعالى خلق من ماء دافق، والماء هنا هو المني، ولا يعقبه فطور، ولا يشعر الإنسان بلذة عند خروجه وربما لا يشعر الإنسان به وهو نجس. طيب ما حكمه؟ سيأتي. طيب الودي، ما الودي؟ الودي هو ماء أبيض ثخين، ثخين يخرج بعد البول. إنسان بعدما تبول يرى ماء أبيض ثخين يعني غليظ كده، خلاص حس أنه تقيل بعد البول. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. وكلاهما يعني المذ والودي نجس. طيب ماذا أفعل؟ قال العلماء قم بغسل الذكر وتوضأ لصلاتك، يعني طهر ذكرك من المذ أو الودي، ولا يجب عليك أن تغتسل كما تفعل في المني، واضح؟ وتوضأ ثم بعد ذلك أنت طاهر، واضح؟ إذن فالمذي والودي كلاهما نجس، أما المني فهو مني حكمه طاهر والبول نجس. جميل. طيب ميتة السمك والجراد، طيب الفرق بين المذ والودي، معلش يعني عشان تبقى عارف تميز برضه. قلت المذ نقلا عن أهل العلم يخرج من الإنسان دون أن يشعر، ربما لا يشعر الإنسان به عند مداعبته لزوجه قبل الجماع أو عند التفكير في الجماع، أما الودي فيكون بعد التبول، واضح يا إخوة؟ الودي يكون بعد التبول، وكلاهما نجس، فقم بغسل الذكر ثم بعد ذلك توضأ ولا شيء عليه. قول لي طب مش عرفني إذا كان هو مني، ما قلت لك المني له أوصاف، خلاص بخرج باندفاق وبيبقى معاه لذة عند خروجه، وبعده قول لي طب ما أنا ما بحسش، ده اسمه احتلام، هذا احتلام يختلف عن حالك في اليقظة. طيب رجل قام من نومه وتذكر أنه احتلم في منامه وما رأى شيئا في ثوبه، هل يغتسل أم لا؟ لا يغتسل لأنه لا ما رأى شيئا. طيب قام من نومه ورأى أثر المني في ثوبه لكنه لا يذكر شيئا، أنا ما شفتش حاجة ومش فاكر حاجة، يغتسل أم لا؟ يغتسل. بارك الله فيك. ميتة السمك والجراد طبعا كلاهما حلال، خلاص السمك والجراد. قال العلماء وكذلك ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل يستثنى من الميتة، خلاص يستثنى من الميتة، يعني ما تنجسكش، يعني مثلا ذبابة ماتت واخد بالك، ما نقولش دي ميتة وحكمها حكمها أنها نجاسة، وما يترتبش على الأشياء اللي بتترتب على الميتة التي ستأتي إن شاء الله، يعني يعفى عن هذه الأمور. يعني مثلا أنت تشرب كوبا من الشاي وبعدين وجدت نملة ماتت، ميتة كب الكوباية، لا خطأ، نحلة ميتة، لا ملهاش دم، دي حشرة ملهاش دم يسيل، خلاص ليس لها خلاص دم سائل، ملهاش دم يسيل عشان تبقى ميتة وترتب عليها الأثار اللي ايه تترتب على الميتة. قال العلماء عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها كل هذا طاهر. ثاني عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها كل هذا طاهر، ولحمها ودمها وإلى آخره، فكل هذا نجس. امرأة تمشي في بيتها ودخلت الخلاء دون أن تشعر مثلا وثوبها طويل، كيف يطهر هذا الثوب؟ قال العلماء يطهره يعني ما بعد، يعني هي مشت في مكان فيه نجاسة أو حاجة رطبة مثلا وبعدين إيه بعد كده خرجت راحت الأوضة وراحت وراحت وراحت، فالثوب خلاص صار جافا فيطهره، يعني الأرض التي تمشي عليها بعد ذلك تطهر هذا الثوب، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فيما يتعلق بالمذ تكلمنا عن البول، لابد أن تقوم بغسل الثوب من آثار البول، هذا عن بول الكبير وعن بول الصغير أيضا ما دام يعني قد أكل وشرب خلاص، وعن بول الجارية يعني الطفلة حتى لو هي لسه في اللفة بلت عليك لازم تغسل مكان الثوب. طب إمتى أمضح عليه وامسح عليه؟ إذا بال الصغير عليك وهو في فترة الرضاعة، ما أكلش ولا شرب، ينفع أنك إيه يعني تنضح كده الماء على الثوب وخلاص ترش إيه مية. أما بول الكبير والصغير الذي أكل والطفلة الجارية عن الطفلة حتى لو لسه مولودة بولها نجس، واضح؟ طيب المذي، كيف أطهر ثوبي من آثار المذي؟ كما تفعل إذا طهرته من بول الغلام، من بول الطفل الرضيع. تعمل إيه؟ تجيب كف من مية كده وترش على إيه؟ ده بتكلم على إيه؟ كيفية تطهير الثوب الداخلي من آثار المذي، والمذي اللي هو إيه؟ الماء الذي يخرج من الإنسان عند التفكير في الجماع أو عند مداعبة الزوجة وهو نجس، لكنك لا يجب عليك أن تغتسل، عشان الأمر بس بيلبس على الناس، ممكن يقطع شغله ويسيب عمله وبعدين هو داخل الخلاء في المسجد بعد ما أذن أو هو أمام يسيب المسجد يقول لك أنا شفت مني، يطلع يجري على البيت ويعطل مصالحه. لا، لازم يبقى عارف المذي والود والمني والبول، كل من هذه الأشياء يعني يترتب عليها أحكام. نعم، لو مشوش على الصيام خلاص ما فيش مشاكل. وعشان يطمئن يجيب كده كفة من مية وخلاص. والمنية إخوة طاهر، يعني بعض الناس يتحرج من الصلاة في ثوب جامع فيه أهله. لا، المني طاهر، يعني بتقولش طب فما بالك بقى بالإنسان الجنوب يقول لك هذا إنسان نجس. الاعتقادات القديمة بتاعت زمان، حط المية في إيه؟ حط إيدك في المية، كب المية تاني عشان تغتسل، أنت نجست المية مش أنت جنوب. يقول لك إيه؟ ولو خطيت خطوة، والله يا إخوة هذه الأمور منتشرة جدا حتى في بعض بيوت المثقفين، يقول لك انت تخط خطوه كده اهو الملائكه تقعد تلعن فيك. لا معلش، لو احنا جنوب انا الصبح هخرج وهجيب الخضار وهشتري الحاجه بتاعه بيتي والكلام من ده، واما اطلع قبل صلاه الظهر اغتسل، وشوف بقى دليلك ان الملائكه تلعن. طبعا الاغتسال افضل، لكن ما تقولش بقى الملائكه تلعن وكل خطوه بسيئه، ما نقلبش في الدين، واضح؟ طيب طبعا الاغتسال افضل لان الملائكه واخد بالك تبتعد عن الانسان الجنب، لكن ما فيش عليه اثم. امتى ياثم؟ اذا اذن للصلاه ولم يقم للغسل. خلاص اذن للصلاه لك اما نام بقى، طب اما اصحب اغتسل؟ لا، او اذا اراد ان يمس المصحف ولم يغتسل ياثم، واضح؟ طيب، عشر من الفطرة أذكرها كما وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قص الشارب من سنن الفطرة، يعني هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وكانت من سنن الأنبياء والمرسلين، والأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين واظبوا على فعله. قص الشارب، قول لي طب انا بحب اطوله شويه، مفيش مشاكل، المهم انك انت تاخد منه. قول لي طب انا هسيبه خالص، لا انت بتتشبه بقى بايه؟ بالنصارى وباليهود وبالمشركين، ان يسيبه خالص كده وتلاقيه نازل سايح والشعرايه ما شاء الله كده اهو، وما بيعرفش ياكل وما يقول لك لا انا سايبه، طبعا هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا بحبه طويل شويه، ماشي، بس المهم انك ايه تهذبه كده وتقصره، لكن ما تربوش بقى تعمله زي اللحيه خلاص. وبعض الناس يشيلوا مثلا بالمكنه، يجيبوا يعني بالعرف بتاعنا زيرو، ماشي. وبعض الناس يجيبوا بالموس، فيها خلاف، والاولى ان هو ما يحطش موس على الايه على الشارب. تواضح يعني، فاهم المساله دي؟ فيها خلاف، اللي هي مساله ايه اللي يجيبوا يعني بالموس. لا، افضل حاجه انك تقصره خالص. وكان صلى الله عليه وسلم اشنب، يعني كان له شارب وكان يهذبه ويقصره، وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب، قص الشارب، اعفاء اللحية، بلاش علق علي نعدها له. السواك هعلق بقى وشوف، وهبدأ بنفسي، أكتر واحد مهمل في موضوع السواك ده، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يستر علينا. يعني من أعجب ما قرأت في مسألة السواك يقول لك إيه؟ أنه يذكر بالشهادة عند الموت. الله، بعد كده بقى تستغنى عن انسة. كل واحد مننا قبل النوم يحرص على الفرشاة والمعزول، جميل طيب، لكن أين السواك؟ لولا خوف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة لفرضه عليه، وكان لا يفارق السواك، وكان أول ما يبدأ إذا دخل بيته كان يبدأ بالسواك قبل ما يتكلم. السلام عليكم، يبدأ قبل ما يتكلم مع أهله، قبل أن يتكلم مع زوجه، وقبل أن يخاطب الناس، وقبل أن يأكل كان يبدأ بالسواك. والسواك عند رأسه صلى الله عليه وسلم إذا نام، وكان يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يدل على يعني الدلك الشديد صلى الله عليه وسلم، وكان يحب السواك. ويعني بعضهم ألف يعني كتابا أو كتبا في السواك، حتى إن بعض الغربيين ناقش رسالة للدكتوراه في فوائد السواك عند المسلمين، اللهم المستعان. وشيخنا العلامة يحيى حزة حفظه الله له كتاب ومصنف ماتع في فوائد السواك، فاحرص على اقتنائه. وهو يعجب الملائكة، وهو مطهرة للفم ومرضاة للرب، وهو مفيد جدا للقراء، الشحمات والأئمة، يذكر القارئ القرآن ويعينه على التذكر، ويعني يؤدي إلى تحسين الصوت، حاجة من عند الله، يؤدي إلى يساعد على تحسين الصوت، وأيضا يقوي مخارج الحروف. عايز تقرأ قراءة تمام كده، قبل أن تقرأ وقبل أن تؤم الناس احرص على استعمال السواك. وفي فضله ما لا يحصى من الأحاديث، وله فقه آخر، لكن يعني دي كده حاجة على حسب علمي، حاجة مختصرة يعني. قال لك استنشاق الماء، دي برضو احنا مقصرين فيها، يتمضمض كده اهو ومن بره، لا انا عايزك تعمل كده هو كده. لكن في بقى ناس بتبالغ، يعني ايه يعني هيخنق نفسه؟ لا، احنا عندنا الوسط، بالغ في الاستنشاق، عفوا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، فالمبالغه في الاستنشاق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ومعلوم ان الوضوء خد بالك تتمضمض وتستنشق من غرفه واحده. ده جاب لنا حاجه جديده اهو، ما احنا بنتمضمض ثلاث مرات وبنستنشق ثلاث مرات يا عم الحاج. اقول لك ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ غرفه من ماء او غرفه من ماء ويجعل نصفها لفمه والنصف الاخر لانفه، يعني المضمضه والاستنشاق من كف واحد يا اخوه، هكذا اهو، هكذا مع الاستنساخ. لكن بقى زي ما احنا بنعمل يغسل من بره ودون ان يستنشق الماء، فقد خالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قص الاظفار، وهذا من هدي الانبياء والمرسلين. اظن يا شيخ اسلامنا وتعمل كده معناش عقاب اللي ايه؟ الاستنشاق معناش عقاب. تمام، على اساس ايه يعني؟ ان هو من سنن الوضوء؟ والله الفم والأنف كلاهما من الوجه، وغسل الوجه واجب، وهذا هو الراجح عند أهل العلم. خلاص، يبقى أنت لازم تعتني بغسل الفم وتعتني بالاستنشاق، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الأمر؟ قص الأظفار، غسل البراجم. إيه البراجم؟ حد يعرف؟ أحسنت يا شيخ، فتح الله عليك، اللي هي عقل الصوابع يعني. خد بالك إنك أنت قبل أن تتوضأ تعتني بغسل الكفين، عقل الأصابع يعني. خد بالك، إنما هو يقوم عامل كده وبعدين ممكن يبقى جاي من الورشة وفي إيده غيرة، وجاي مثلا من العمل وفي إيده أثار مثلا السمك إذا كان سماكا، ومثلا إذا كان نجارا، واخد بالك النشارة، دون أن يعتني بغسل كفيه، غسل البراجم احفظها دي. نتف الإبط وحلق العانة، طبعا نتف الإبط خلاص يعني، او الحلق بالموسى يعني استعمال المكنة يعني للعانة او للإبط، فكل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ما يعديش عليك اكتر من 40 يوم الا وتبقى قصت الشارب وقلمت الاظفار او قصت الاظفار، طبعا الكفين والقدمين خلاص، ونتفت الإبط او حلقته وحلقت العانة، نتف الإبط وحلق العانة. حرصا على عدم التشبه بالمشركين. انتقاص الماء، ما معنى ان تنتقص الماء؟ يعني حد يعرف انتقاص الماء؟ جبت حاجه ما انتوش عارفين اهو. انتقاص الماء من سنن الفطره. ايه معنى ما معنى ان تنتقص الماء؟ يعني الاستنجاء، يعني الاستنجاء من سنن الفطره. اصل في ناس ثانيه اقولها في سرك ما بيستعملوش الميه، بيستعملوا حاجات ثانيه وانتوا عارفينها. ده من سنن الفطره الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجه. يعني في ناس تانية مثلا النصارى والعياذ بالله، خد بالك، او ان اهل الكتاب لا يستعملون الماء عند الاستنجاء. بقول لك اللي بيطهر الاوراق والقماش والى اخره اكثر من الماء. طبعا ما لناش دعوه بعقيدتهم الفاسده، نحن نقول ان انتقاص الماء من سنن الفطره، يعني الاستنجاء من سنن الفطره. بس انت لو في مكانهم مسافر ومسحت المنديل ده حاجات جميله، دي جايه لسه. ما هو في حاجه، في حاجه اسمها ايه؟ استعمال الماء عند الاستنجاء او الاستجمار. انك انت لو انت في صحراء وانت مسافر بتجيب ثلاث احجار وبعدين بتستنجي بيهم، لو احتجت تاني تجيب ثلاثه تانيين، وممكن لو انت في اتوبيس ومعاك علبه مناديل وانت في رحله او انت في الحج او العمره في جبل ولا حاجه تقضي حاجتك وتستعمل المناديل، فهذا جائز وهي تقوم مقام الحجاره. ما الحاجات دي تفصيلات جايه ان شاء الله. انما مابقاش قدامك الميه تستعمل المناديل او تعتقد ان استعمال الماء في الاستنجاء حرام. هخلص وعارف ان طولت. حكم الختان، قال العلماء، يعني صاحب الوجيز في الفقه الدكتور العلامة عبد العظيم بدوي، وهو من تلامذة الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال هو واجب في حق الرجال والنساء، لكن هناك تفصيل آخر يعني يذكر من باب الأمانة العلمية. الختان واجب في حق الرجال، مكرمة في حق النساء، يعني حاجة إكرام لها، فهو يهدئ من غلمتها، واخد بالك، يعني من شدة شهوتها وتكون في اعتدال. خلاص. أما عن الرجل فهو واجب في حق الرجل باتفاق أهل العلم. لكن الحروب اللي كانت زمان بتقوم على الختان ويقول لك ختان الإناث ده وحشية، ده ما هوش من الإسلام، دول عالم ما فيش في قلوبهم رحمة. قال أبو حنيفة الإمام الأعظم: إذا اجتمع الناس في بلدة على ترك الختان قاتلهم الإمام. ليه؟ لأن حارب حاجة من شريعة الإسلام. أنت واخد بالك، حاجة من سنن الفطرة، شيء واخد بالك من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك أمر به، والأمر الاستحباب، وهو على خلاف بين العلماء هل هو واجب في حق النسوة أم هو مستحب. إنما ما يجيش واحد يقول لك ده مش من الدين، ده في وحشية، ده هم عايزين يعملوا في نساء المسلمين كما فعلوا بالنسوة في الغرب، فيؤدي ذلك إلى الفتن واخد بالك وإلى انتشار الزنا والفاحشة في بلاد المسلمين والعياذ بالله. إذن فالختان من الإسلام رغم أنف الجاحدين، الختان من الإسلام، وهو واجب في حق النساء، في حق الرجال مستحب في حق النساء. أخيرا حكم نتف الشيء، اعمل ايه؟ بلاش. قال لك مكروه. ليه؟ معنى حديث، اسمع بقى الحديث ده يا اللي شبت بقى وانت زعلان. نعم، الله يفتح عليك. هيجا ما من مسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. عايز النور بقى تيجي كده يوم القيامة، ما شاء الله، كل ما يكتر الشيب وقعد يبص في الملاية يزعل، لا هي مراحل عمرية، سبحان الله، واخد بالك. لكن ليس لك، بعض الناس بقى يعني عايز دايما يصغر نفسه فيحلق اللحية ويسيب الشارب ويقعد ينتفه بالملقاط يشيل الشعراء البر عشان يبان ان هو صغير، يبان ان هو وجيه، او يصبغ اسود. طبعا استعماله السواد او اللون الاسود في الشعر لاخفاء الشيب او الشيب في الشعر او في شعر الراس او اللحيه والشارب حرام، حرام. لكن الحناء واخد بالك يعني جائزه كما سياتي ان شاء الله. المهم الا تقوم بنتف الشيب لا من شعر راسك ولا من شعر لحيتك ولا من شاربك ولا من بدنك، فهو نور لك يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين، والحديث موصول إن شاء الله. أنت حضرتك تقول حاجة؟ أنا بتكلم بالنسبة للموضوع اتنام بتبقى صعبة؟ حاولت كذا مرة ما بيجيش، خلاص يا سيدي، لكن الإنسان يتعود على السنة عشان إيه؟ واخد بالك؟ في واحد ما عرفش يقعد التشهد يقول لك أنا مش عارف، أنا عندي كذا وعندي ورجلي، خلاص يا الأمر واسع. إحنا بنقول إيه؟ الأفضلية، أو هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، نصفها لفمه والنصف الآخر للأنف، ويستنثر بإصبعيه هكذا، واخد بالك؟ والحديث موصول إن شاء الله. وسلام الله عليه ورحمة الله وبركاته.